السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث البخاري ومسلم متفق عليه. في بداية الحديث سيدنا عبد الله رضي الله عنه قال كلمة جميلة محتاجين نقف معاه، وقال ايه؟ قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طب اشمعنى قال كده؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن امور غيبية، حاجات غيبية، فسيدنا عبد الله بيقول احنا ما شفناش الحاجات دي لكن احنا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهو بيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل. يعني وكأن ذكر أطوار الجنين، الجنين في بطن في رحم الأم، تطور الجنين، كأن ده لبيان عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. يعني بيقول إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالجزء الأول من الحديث بيان عظمة ربنا، قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وقدرة ربنا على زي ما ربنا خلق الناس في البداية على غير مثال سابق، وتطور الجنين وعظمة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على بعث الإنسان في يوم القيامة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد 120 يوم، قال: ثم يرسل الله إليه الملك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كتب رزقه، الرزق مكتوب قبل الأجل. يعني احنا العقيدة بتاعتنا ان كل واحد ليه عمر، ربنا سبحانه وتعالى كتب عمرك وانت لسه جنين في رحم الام، عمرك مكتوب، فانت عارف كده يقينا ان انا مش هموت قبل ناقص عمر، قبل ما عمري يعني الأجل بتاعي يجي، ومش هاخد زيادة عن عمري. يعني هي العملية خلاص مكتوبة وانت عندك يقين في ده. لكن المشكلة فين؟ المشكلة عندنا في اليقين في الرزق، ان كلنا عندنا الخوف والقلق وخايف وهاكل منين وهعيش ازاي، فالخوف من الرزق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر. فالحديث ده بيطمنك، بيقولك ايه؟ انت رزقك مكتوب، مش بيقولك سيب الاسباب ما تاخدش بالاسباب، بس بيقولك اطمن. يعني انت الرزق بتاعك مكتوب وانت لسه في رحم الام، انت لسه في بطن امك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيرسل الله اليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه واجله. اول حاجة مكتوبة الرزق، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. شقي يعني من اهل النار، سعيد يعني من اهل الجنة. واحنا هنا في الحديث بنقول اشارات، فكأن المعنى ان دي كلها امور غيبية نستفيد منها ان انت تبقى عندك يقين ان انت عمرك مكتوب، وان انت الرزق بتاعك ده ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد. قال تعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدوا. فانت تاخد بالاسباب وتسعى، لكن قلبك يطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الرزق، وان انت مش هتموت غير لما تاخد تستوفي الرزق بتاعك والاجل بتاعك. وعمله وشقي او سعيد محتاجه تفصيل شويه في الجزء ده، لكن مش هيبقى الموضوع بتاعنا. وبعدين سيدنا عبد الله بن مسعود قال، بعض العلماء قال ان الكلام ده مدرج من كلام ابن مسعود، يعني ان دي زياده لسيدنا عبد الله بن مسعود، وده ممكن يتوهم ان ده من كلام النبي. ولكن بعض العلماء كتير قال ان لا، ده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان الجزء الثاني من الحديث جه في روايات ثانيه بنفس باختلاف يسير يعني في المتن، في نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فقال ايه؟ قال: فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. الكلام ده مهم جدا وخطير جدا. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يفضل يعمل اعمال يعمله بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. مكتوب سبقت له الشقاوه، يسبق عليه الكتاب ما كتب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني واحد يفضل بيعمل عمل اهل الجنه وبعدين في الاخر يدخل النار، او واحد بيعمل عمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب ان هو من اهل الجنه فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فممكن الجزء ده يعمل اشكال شويه، لكن خلينا نفهم في ايه المقصود بالحديث ده. اولا لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعامل الانسان بالرحمه. يعني يستحيل في حق الله ان انسان يكون بيتقي ربنا وبيراعي الحلال والحرام وبيجاهد نفسه وهو ملازم للطاعة، مداوم على الطاعة، بيحاول يكون مخلص، ولما بيقع في ذنب بيتوب ويرجع، هو مداوم على الأعمال الصالحة. يعني ظننا في الله إن الإنسان ده يعامل بالرحمة فيختم له بخير. يعني واحد كان طول حياته بيجاهد نفسه إنه يكون من أهل المساجد ومن أهل الصلاح ومش عارف إيه، فظننا في ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح للشخص ده بعمل صالح عند موته ثم يقبضه عليه فيموت على طاعة فيكتب له حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة بتيجي بكده، ان انت تكون ليك اعمال صالحة في السر، ان انت تكون مداوم على الاعمال الصالحة بتاعتك ثابت عليها، ان انت تكون بتحب ربنا خايف من ربنا بتتقي ربنا، فده يكون سبب في حسن الخاتمة للعبد. فالحديث بيقول ان في واحد بيعمل بعمل اهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. في رواية هتبين لنا الاشكال ده. لازم نفهم قاعدة مهمة يا شباب، ان من اعظم اسباب سوء الخاتمة هي الخبايا السيئة، دسيسة سوء، ان واحد يكون ليه معصية في السر او ذنوب في الخلوات، او يكون جواه نفاق، او يكون جواه شرك، او يكون جواه امراض قلوبه، في اعمال هي مش ظاهرة للناس لكن تكون دسيسة السوء او اصراره على المعصية كبيرة من الكبائر، هو مصر عليها ومش عايز يتوب، وجات له آية واثنين وثلاثة مصر عليها ومش عايز يتوب، فتكون ده سبب، يكون ده سبب ان الشخص ده والعياذ بالله يختم له بسوء. فمعنى الحديث ايه؟ نفهمه من رواية تانية. في يوم من الايام الصحابة كانوا في جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلقوا واحد بيقاتل يعني بقوة، يعني ما ترك شاذة ولا فذة إلا يعني تبعها بسيفه يضربها، فراجل بيقاتل فلدرجة إن الناس قالوا ما أجزأ منا أحد ما أجزأ فلان، يعني الراجل ده يعني خلاص ده كده إيه ضمن الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار أو هو في النار. الصحابة استغربوا، يعني ده بيعمل كذا ومش عارف في النار. فواحد قال أنا صاحبه همشي وراه، فمشي وراه فلقاه بدأ يقاتل وبعدين اتجرح جرح جامد فاستعجل الموت، فحط السيف بتاعه، حط السن بتاع السيف وحطه كده بين ايه صدره واتكأ عليه وموت نفسه. فالراجل رجع قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام ساله فحكى له القصه، قال له انا مشيت ورا فلان فلقيته اتضرب ضربه جامده، فراح حط السيف بتاعه استعجل الموت وراح مموت نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. هي دي بقى الحته، الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، يعني هو الظاهر بتاعه ان هو بيعمل بعمل اهل الجنة، لكن هو عنده دسيسة سوء، هو عنده حاجة في السر، معصية في السر، فكانت سبب ان الشخص ده في ساعة الموت يخذل، يموت على سوء خاتمة والعياذ بالله، فيما يبدو الناس وهو من اهل النار. وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس، يعني الناس تبقى شايفة ان ده شخص عادي جدا وما بيعملش حاجة ومش عارف ايه، وهو ممكن يكون ليه اعمال في السر محدش يعرف عنها حاجة، يكون من اولياء الله الصالحين، فبسبب الاعمال الصالحة اللي في السر يفتح له بعمل صالح عند موته ويموت على طاعة، يختم له بخير فيما يبدو الناس وهو من اهل الجنة. وزاد البخاري الحديث ده في البخاري، في رواية البخاري قال وانما الاعمال بالخواتيم، وانما الاعمال بالخواتيم. فنفهم من الحديث ده ايه، من الرواية دي، ان هي مسألة العمل اللي بيظهر للناس، ممكن يظهر للناس حاجة خير، يعني واحد يكون من أهل الصلاح ويكون السر بتاعه برضه كويس، يكون السر بتاعه هو بيصلي زي ما بيظهر للناس الخير، ويكون هو برضه صاحب عبادة، ويكون بيتصدق في السر، ويكون ليه أعمال في السر، وقلبه مليان بالتقوى بالإيمان وحب ربنا سبحانه وتعالى. وممكن واحد يبقى بيظهر للناس إن هو كويس، مرائي مثلا أو منافق، لكن هو جواه شر وبيعمل اعمال في السر شر، فيختم للشخص ده بسوء والعياذ بالله. فنتعلم من الحديث ده ايه؟ نتعلم من الحديث ان اول حاجه ان الانسان يصلح السرائر بتاعته، ان انت السر بتاعك تاخد بالك منه، لان ده سبب في حسن الخاتمه وسبب في سوء الخاتمه والعياذ بالله. يعني في يوم من الايام حد من السلف دخل على واحد بيموت بيحتضر وبيلقن لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، فقال الشخص اللي بيموت ده هو كافر بما تقول، يعني بيقول انا لا مش رفض انه يقول الشهادة، وقال انا ايه انا كافر بالكلام ده، هو كافر بما تقول. فالراجل العالم ده الصالح ده لما شاف ده فزع، فلما سأل عن الشخص اللي هو اخر حاجة قالها وبعدين مات، يعني كفر بالله وبعدين مات، فسأل عنه فقالوا فلان ده كان مدمن خمر. فكان الراجل ده بيقول ايه؟ اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. خد بالك، اللي خلى الإنسان ده في لحظة الموت، واحد طول حياته بينشر الفسق وبينشر المعصية، يموت والعياذ بالله على المعصية، واحد والعياذ بالله طول حياته بيشرب خمر، والعياذ بالله طول حياته بيزني، طول حياته بيغني على المسرح وحواليه بنات بترقص، فسبحان الله يكون عقوبة للشخص ده إن هو طول حياته مستمر على المعصية وما بيتوبش، يختم له بسوء والعياذ بالله على الحال اللي هو كان طول حياته مداوم عليه. الفايدة التانية ان احنا نتعلم ان احنا يكون لنا اعمال في السر، وان احنا نداوم على الاعمال الصالحة بتاعتنا. من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ان انت تعيش طول حياتك بتحاول تجاهد نفسك وتقوم وتقع وتتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، وتجتهد ان انت يكون لك اعمال صالحة في السر، تكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك بعمل صالح عند موتك فتقبض عليه. فهنا نتعلم انما الاعمال بالخواتيم، نتعلم ان احنا يكون لنا اعمال صالحة في السر، نتعلم ان احنا لا نحكم على شخص بالظاهر، ان يعني انت ممكن يكون الشخص اللي انت شايفه ده مثلا مقصر او شخص، ممكن الشخص ده ما تيأسش منه، ممكن الشخص ده في لحظة يكون هو جواه خصلة خير او جواه عمل خير او جواه عمل صالح محدش يعرف عنه حاجة، او بيعمل عمل في السر، يكون العمل ده سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب التوبة، وان هو يرجع ويبقى ولي من اولياء الله الصالحين ويختم له بخاتمة حسنة. فما تحكمش على حد، ما تتفرعش، ما تقولش فلان ده من اهل الجنة او فلان ده من اهل النار، ما تحكمش. الصحابة لما عملوا كده النبي قال لهم لا، ده من اهل النار، ده من اهل النار. فربنا يا رب يكتب لنا خاتمة حسنة ويرزقنا الاعمال الصالحة في السر في العلانية، ويتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نشوفكم في الحديث اللي بعد كده، وعايزين الشباب يبتدوا يحفظوا معانا، يعني احنا دلوقتي خدنا 4 احاديث، ف فعايزين الناس تحفظ الاربع حديث اللي خدناها، كل حديث ننزله الناس تحفظ معانا الحديث، واحنا مش بنشرح الحديث يعني شرح تفصيلي، احنا بنقول بس اشارات، والا الحديث ده في مسائل كتير جدا، مسائل فقهية، وفي مسائل كتير يعني محتاجة شرح ومحتاجة تبيين. فاحنا بنقول ايه، اللي عايز يستزيد وعادي يقرأ، في الحمد لله كتير من العلماء من اهل العلم شرحوا الاربعين نووية، فممكن ترجعوا لشروحات العلماء، ولكن احنا بنقول اشارات سريعة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم بكرة بإذن الله.